الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الباب الثالث في فضل الصدقة: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، كتاب الفضائل، فضائل الأعمال، المسمى بكفاية المتعبد. وهذا الباب معقود في فضائل الصدقة، والصدقة هي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه جل في علاه، وهي من أعظم الأعمال وأجلها، وفي الصدقة ثواب عظيم يناله المتصدقون في دنياهم وأخراهم، في دنياهم بركة في أموالهم، وبركة في حياتهم، وفي أخراهم ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من عظيم الثواب وجميل المآب. والصدقة سميت صدقة من الصدق، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، كما يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والصدقة برهان، أي برهان على إيمان المرء وصدقه في إيمانه. والصدقة شأنها عظيم فيما يترتب عليها من خيرات وبركات وحسن عوائد في الدنيا والآخرة. والمصنف رحمه الله تعالى جمع في هذا الباب جملة من النصوص في فضل الصدقة وعظيم ثوابها عند الله جل وعلا، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والحديث فيه حث على الصدقة في كل يوم، حثا يوميا على الصدقة، بمعنى أن المرء يكون له نصيب من الصدقة وحظ في كل يوم من أيامه، في كل يوم من أيامه، لأن نزول الملكين نزولا يوميا، ودعوة الملكين دعوة يومية بأن يعطي الله سبحانه وتعالى المنفق خلفا، وأن يعطي الممسك تلفا، وهي دعوة يومية. فالحديث فيه حث على الصدقة بشكل يومي، بحيث يكون للمرء في كل يوم من أيامه نصيب وحظ من الصدقة. والمراد بالنفقة في قوله أعطي منفقا، المراد بالنفقة أي النفقة في الطاعات وعلى الأولاد، والنفقة على الضيفان، والنفقة على الفقراء والمحتاجين، والصدقة عليهم، تتناول ذلك كله. فإن ما ينفقه المرء على أهله وولده من طعام وشراب وكسوة إذا احتسب عند الله دخلت في جملة هذه النفقة، وكذلك ما ينفقه في إكرام ضيفه والإحسان مثلا إلى جاره أو نحو ذلك، وما ينفقه في حاجة الفقراء والمساكين ومعاونة الناس، كله يشمله هذه النفقة التي جاء هذا الحديث في الحث عليها والترغيب فيها. قال: ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، أي من ينفق من ماله فأعطيه خلفا، أي أخلفه بخير وحسن عوض. ولهذا يجد المنفق بركة النفقة في ماله ظاهرة، وما نقصت صدقة من مال، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا، أي عن هذا الإنفاق، ممسكا عن هذا الإنفاق، تلفا أي في ماله، تلفا في ماله. والتلف الذي يكون للمال نوعان: حسي ومعنوي. أما الحسي بأن يصاب ماله بجائحة أو أن يسرق أو أن يضيع أو أن يعتدى عليه أو نحو ذلك، والتلف المعنوي بأن يكون المال موجودا عنده لكنه عديم البركة ولا منفعة له فيه ولا استفادة منه، فهو مال غير مبارك. فالتلف يشمل هذا وهذا، يشمل نزع البركة من المال، ويشمل ضياع المال بأي وجه أو بأي صفة من صفات الضياع للأموال. وهذه الدعوة التي في هذا الحديث: أعطي ممسكا تلفا، تفيد أن المراد بالحديث أو المراد بالنفقة في هذا الحديث النفقة الواجبة، لأن النفقة نوعان: نفقة واجبة ونفقة مستحبة. والدعاء بالتلف، الدعاء بالتلف تلف المال، لا يكون إلا في حق من فرط في ما أوجب الله عليه، فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أما النفقة المستحبة إن حصلت من صاحبها أثيب، وإن لم تحصل من صاحبها لم يعاقب ولم يكن مستحقا أن يدعى عليه بتلف ماله. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة، مثل النفقة على النفقة التي هي إخراج الزكاة الواجبة، والنفقة التي على الأهل والولد ونحو ذلك مما هو واجب من النفقة. فإن من يمسك عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فإنه حقيق بهذه الدعوة اليومية من الملكين بأن يعطى تلفا في ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الفلو المهر والقلاص. المهر. المهر والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. في بعض الأحاديث زيادة: ولا يقبل الله إلا الطيب. وجاء في بعض الأحاديث: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة. فيفيد الحديث بروايتيه أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل التمرة من طعام أو مال أو شراب أو نحو ذلك فلا يكون خاصا بالتمر، وإنما من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل تمرة، والمراد أنه تصدق بشيء قليل بشيء قليل، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفه لصاحبه ويربيه له حتى تكون هذه التمرة الواحدة أو ما يعادل التمرة يجده صاحبه يوم القيامة مثل الجبل، يجده يوم القيامة مثل الجبل، لأن الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها وينميها لصاحبها حتى تكون التمرة الواحدة مثل الجبل. وهذا فيه أن ثواب الصدقة مضاعف، وأن في الصدقة بركة، وأنها تنمو لصاحبها ويجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. إذا كانت التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل، فكيف بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الصدقات محتسبا طامعا في أجر الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه. قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، بهذا القيد. وهذا فيه أن النفقة التي من كسب ليس بطيب ليست مقبولة، لأنه بعده قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. فبهذا القيد أن تكون النفقة من كسب طيب، أي من دخلت عليه هذه التمرة أو غيرها من المال من وجه حلال وطريق مباح. أما إذا كانت دخلت عليه بسرقة أو بغش أو بربا أو بنحو ذلك من الأمور المحرمة فإنها تكون غير طيبة فلا تكون متقبلة، وإنما المتقبل من المال ما أخرجه صاحبه من كسب طيب. قال: من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه، وهذا فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، كما في القرآن الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، أخذها بيمينه. والقاعدة عند أهل السنة وهي قاعدة مضطردة أن مثل هذه النصوص نصوص الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، وأن يحذر المرء من طرائق أهل التأويل وسبل أهل التحريف الذين يجهدون أنفسهم في لي هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها وإبعادها عن معناها، زعما منهم أنهم يريدون بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام القائل لهذا الحديث ولغيره من أحاديث الصفات هو إمام المنزهين لله جل وعلا، ويكفي المسلم أن يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يؤمن به كما جاء وأن يمره كما ورد، لا أن ينشغل بصرف هذا الحديث إلى المعاني البعيدة والتأويلات البعيدة زعما منه أنه يريد بذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال إلا أخذها الله بيمينه، نحن نقول كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يأخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه. وهذا فيه عظم شأن الصدقة وعظم بركتها وعظم فائدتها لصاحبها. قال إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه. ويجب أيضا في هذا المقام أن ينزه الله تبارك وتعالى عن التمثيل، فإن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فيجب أن تجار هذه النصوص عن التمثيل، ولا يجوز أن يخطر ببال من يقرأ هذا الحديث أو غيره من أحاديث الصفات أن يخطر بباله الصفة التي عليها المخلوق، وإنما صفات الله سبحانه وتعالى المضافة إليه تليق بجلاله وكماله وعظمته. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله جل وعلا من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات فهو يخصهم ويليق بضعفهم وعجزهم ونقصهم. وتنزه الرب تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. قال إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه. قال المؤلف رحمه الله الفلو المهر، الفلو المهر، والفلو سمي فلوا من فليه عن أمه، من فليه عن أمه أي فصله عنها، ولهذا يقال لها الفلو ويقال لها الفصيل، يعني لما يبلغ سن الفطام عن أمه وأن يفصل عن أمه. والمراد بالفلو الصغار من الخيل يقال له فلو. وأهل الخيل لهذا الفلو شأن عندهم عظيم جدا، ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، له شأن عظيم وله مكانة في نفوسهم ويعتنون به عناية عظيمة، لأنهم يعدونه لأشياء عظيمة، يعدونه للدفاع ولمجابهة الأعداء، وله شأن، له شأن وله أهمية عظيمة، فعنايتهم به أشد من عنايتهم ببهيمة الأنعام أو غيرها مما يربى عندهم، وإنما يربى تربية خاصة ويعتنى به عناية خاصة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة. قال القلاص فتيان الإبل، يعني الصغار من الإبل، الصغار من الإبل، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني الصغار من الخيل، أو قلوصة الصغار من الإبل. وكل هذه لها شأن عند أهلها وأصحابها. قال حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، حتى تكون التمرة أو ما يعادلها مثل الجبل، أي يربيها الله سبحانه وتعالى لا حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. الحاصل أن هذا الحديث العظيم المبارك يدل على فضل الصدقة ولو كان الذي تصدقت به شيئا قليلا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من الصدقة شيئا، لا تحقرن ريالا أو درهما أو فلسا أو تمرة أو خبزة أو علبة حليب أو شيئا يسيرا، لا تحقر شيئا من المعروف. فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة وكسب طيب مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى رباها الله له. هذه التربية المشار إليها في الحديث حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه. فلوة ضبطها بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو فلوة، وأيضا تضبط فلوة بكسر الفاء وإسكان اللام فلوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الحث على الصدقة واغتنام أوقات إمكانها، واغتنام أوقات إمكانها قبل تعذرها. وهذا نوع من أنواع الحث على الصدقة، حث على الصدقة لاغتنام أوقات إمكان الصدقة. وكم من إنسان أخر فرصا عظيمة لم يغتنمها للصدقة ففاتت عليه، فاتت عليه. أحد الأفاضل البارحة ليلا حدثنا بقصة عجيبة في هذا الباب، أن أحد الأثرياء كلمه شخص فاضل في بناء مسجد، مسجد جامع كبير يكلف 3 ملايين، فوافق على ذلك وقال: أعدوا المخططات وهيئوها وأنا متكفل بإخراج هذا المال لهذا المسجد. لكنه لم يباشر دفعه ولم يكتب مثلا بالمبلغ، وإنما تكفل بذلك واستعد. ثم مرض على إثر ذلك بقليل ومات. فقال هذا الفاضل لورثته: الوالد اعتمد هذا المسجد وورثكم خيرا كبيرا جدا، واعتمد هذا المسجد وقال لي أنا متكفل ببنائه وأمرني أن أعد المخططات وهي جاهزة. فتشاور الورثة فما أعطوه شيئا إلا واحدا منهم يقول أعطاها 2000 ريال، قال: هذه مني أنا. فالاغتنام الصدقة، اغتنام الصدقة في فرصة تهيئها للعبد، هذا مطلب مهم، لأن إذا تهيأت لك الفرصة الآن قد لا تتهيأ لك غدا. إذا كانت متهيئة لك الآن قد لا تكون، فإنك لا تدري غدا، كما في الأثر أثر ابن عمر: لا تدري ماذا يكون اسمك غدا، يعني من الأحياء أو الأموات. فاغتنام الصدقة، اغتنام الصدقة وقت تهيئها للعبد، هذا من الأمور التي لا ينبغي أن يغفل عنها. وهذا الحديث فيه هذا النوع من الحث على الصدقة، في هذا النوع من الحث على الصدقة بأن يغتنم الإنسان وقتها وفرصة تهيئها له، لأنه قد يأتي عليه وقت لا تتهيأ له. بل بعض الناس يؤخر في الصدقة ويكبر سنه، ثم يصيب شيء مثلا من شيء من الخرف، فيحجر أبناءه على ماله، ويكون ماله موجود ويريد أن يخرج منها ويتصدق فلا يتمكن، حجر على ماله. هذه لها صور كثيرة جدا. الحاصل أن الإنسان ما ينبغي له أن يؤخر، وأيضا مثل ما تقدم معنا في الحديث الأول، يحرص على أن يكون له حظ يومي من الصدقة ونصيب يومي، بحيث تتمرن نفسه وتألف ويصبح جزءا من أعماله اليومية، يحرص على ذلك. وفي الوقت نفسه عليه أن يحتسب ما ينفق على أولاده وما ينفق على أهل بيته من طعام أو كساء أو شراب أو ملبس أو مركب أو نحو ذلك، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وروى حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها. لاحظ الآن فرق كم في إمكان الصدقة وعدم الإمكان؟ يوم واحد. قال: لو جئت بها بالأمس لقبلتها. فهذا فيه حث على الصدقة في فرصة الإمكان، لأن إذا كانت ممكنة اليوم قد لا تكون ممكنة في الغد، قد يعرض أسباب وأسباب تحول بينك وبين الصدقة. يعني مثلا من الأسباب قد تكون اليوم نفسك متشجعة على البذل، والنفس لها إقبال وإدبار، قد تكون اليوم متشجعة مثلا على البذل، وفي الغد تكون شحيحة. في الغد مثلا يمكن يتذكر الإنسان المصالح والأولاد وكذا وكذا فيشح بالمال. فالشاهد هناك عوارض كثيرة جدا تجعل الإنسان يؤخر ويؤجل ويسوف. فالمطلوب هو المبادرة واغتنام فرصة إمكانها قبل تعذرها. قال: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها، فلا يجد من يقبلها. الشاهد أن هذا الحديث فيه حث على اغتنام الصدقة، فرصة اغتنام فرصة إمكان الصدقة قبل تعذر ذلك على العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أي أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي: أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عدي بن حاتم، بن حاتم الطائي. وحاتم الطائي والد عدي رضي الله عنه، كان مضرب مثل ولا يزال مضرب مثل في البذل والكرم والإنفاق على الضيوف، وكان ينفق ويبذل في ذلك بذلا عظيما، لكن لم تكن نيته في ذلك صالحة، ولم تكن لله سبحانه وتعالى خالصة. ولهذا جاء في حديث أن عديا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي كان يقدمه والده من صدقات، من كرم، من بذل، أينفعه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قال: ذاك أراد شيئا فحصله. قال أهل العلم: الشهرة. أراد شيئا فحصله، يعني شهرة بين الناس، كانت هذا مقصده في هذه الصدقات وهذه الأموال وهذا البذل. قال: ذاك أراد شيئا فحصل، يعني الشهرة كان يريده وحصلها. فرق بين من ينفق الأموال الطائلة شهرة فلا يتجاوز نصيبه من هذا المال إلا سمعة تكون له في الدنيا، وبين من ينفق ريال واحد أو ريالين أو تمرة أو تمرتين لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى فيرى بركتها العظيمة في الدنيا والآخرة. ومثل ما تقدم معنا يجدها يوم القيامة مثل الجبل، وذاك الذي أنفق الكثير الكثير لا يجد منه شيئا يوم القيامة، لأنه لم يكن قد أنفقه لوجه الله سبحانه وتعالى. مثله أيضا عبد الله بن جدعان، والحديث صحيح مسلم، وكان أيضا ينفق ويفك العاني ويبذل الكثير. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لها أن من حاله كذا وكذا وكذا، أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل قط، لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، بمعنى أنه لم يكن يبذل لأجل الآخرة. والله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من ينفق لأجل الدنيا ولأجل السمعة ولأجل الشهرة وأجل مدح الناس وما إلى ذلك، هذا كله لا ينفع في الآخرة. نعم قد يحصل سمعتنا وصيتنا وكلاما وثناء عند الناس، لكن لا يجد شيئا من ذلك في صالح عمله يوم القيامة، لأنه لم ينفقه ولم يخرجه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها، نعوذ بالله من النار، فتعوذ منها صلوات الله وسلامه عليه، وأشاح بوجهه 3 مرات. وجاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث أن الصحابة قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، حتى ظننا أنه ينظر إليها، كأنها أمامه يراها عليه الصلاة والسلام، حتى ظننا أنه ينظر إليها من إشاحته بوجهه عليه الصلاة والسلام. وذكر الشارح رحمه الله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقوالا لأهل العلم في معنى أشاح وما المراد بالمشيح، وفي كتب اللغة هذه المعاني المذكورة لهذه اللفظة لها معاني أشار إليها أو إلى جملة منها المصنف رحمه الله، لكنه ختم بقوله وقيل وقال الحربي أحسن ما قيل فيه التنحية، أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراب. وفي اللغة يقال أشاح إذا نحى الرجل وجهه، يعني أعرض بوجهه وصد بوجهه وأعرض بوجهه، وهذا المعنى هو الأقرب لسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أي نحى وجهه عن الجهة التي كان ينظر إليها، حتى أن الصحابة قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، يعني في جهة معينة، وأعرض عن تلك الجهة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال اتقوا النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه النار أعاذنا الله عز وجل أجمعين منها مما تتقى به الصدقة، ولو كان بتمرة أو بما يعادل تمرة، فلا يحقر المرء شيئا من المعروف مما يتقي به النار يوم القيامة. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني لا يتقال أحدكم شيئا يتقي به النار من المعروف والخير والصدقات، ولو كان شيئا قليلا لا يحتقره المرء بأن يقدمه ليكون وقاية له من النار ونجاة له من سخط الله سبحانه وتعالى. والصدقة كما في الحديث تطفئ غضب الرب جل وعلا. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني ولو كان شيئا قليلا. ثم أيضا من لم يجد القليل له أيضا ما يتقي به، حتى لو كان لا يجد هذا القليل، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن لم تجدوا بكلمة طيبة، يعني إن لم تجدوا مالا أو طعاما أو شرابا أو لباسا أو غير ذلك تنفقونه فبالكلمة الطيبة. يدخل تحت قوله الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة للسائل الذي جاء مثلا يسأل وليس عند الإنسان ما يعطيه، مثلا يقول أسأل الله أن يرزقك أسأل الله أن يفرج همك، أن يقضي مثلا دينك، أن يعينك أو نحو ذلك، يسمعه كلمة طيبة، دعاء طيبا، أو الكلمة الطيبة أيضا تتناول ما هو أعم من ذلك. من لم يتيسر له مالا ينفقه فالنفقة بالكلام ممكنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، دلالة على الخير، معاونة الناس. الآن لما يعني مثلا يرى الإنسان شخصا لم يهتدي إلى بيته ولا يعرف وجهة بيته، مثل من يأتون زوار مثل المدينة أو لغيرها، أحيانا بحكم أنه جديد على المنطقة ما يهتدي إلى البيت، فيتوقف مع الإنسان ووضح له الطريق من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا بيتك، أو ذهب معه، هذه صدقة. فباب الصدقة وباب التصدق بالكلمة الطيبة باب واسع جدا، فيحرص المرء على ذلك. الحاصل أنه لا يتقال من المعروف شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في الحث على الصدقة والترغيب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. أحد جبل عظيم معروف يقع شمال المدينة. قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. والحديث جاء بنحو هذا من حديث أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة فاستقبلنا جبل أحد، يعني صار جبل أحد أمامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر إلى جنبه يرى جبل أحد، قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، وعندي منه دينار. هذا فيه ماذا؟ السرعة في البذل وعدم التأخير. ما يسرني أن عندي ثلاثة أيام، ما يسرني أن تأتي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده للدين، أرصده لدين علي. وهذا يفيدنا أن الحث على المسارعة على سداد الدين، وأن سداد الدين أولى من الصدقة. ومن هذا وغيره أخذ العلماء أن من تيسر له مالا يحج به أو يعتمر وعليه دين فسداد الدين أولى، أن هذه حقوق للناس، وينبغي على المرء أن يسارع في الخلاص منها وردها إلى أصحابها. وجاء في المسند لإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، فالدين ليس بالهين. ولهذا مسارعة الإنسان لقضائه ورصد الدرهم والدينار وجمعها والحرص على تحصيلها لقضاء الدين، هذا من المطالب المهمة، وهو مقدم على الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا دينارا أرصده لدينا علي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقضي عنا أجمعين الدين، وأن يغنينا من الفقر، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،